طيب أكرمت المسلمات اعرف أكرم فعل الماضي تاء الفاعل نعم المسلمات المسلمات المسلمات جمع عنة سالم نعم يلا المسلمات ايش ها المسلمات المسلمات طيب اعرف المسلمات جمع عنة سالم نعم مرفوع على انه على جمع عن السالم وكل جمع عن السالم يكون مرفوع لا شيخ ما شاء الله إذن علل صحيح أكرمت المسلمات إيش المسلمات مسلمات كسر هي إذن العبارة غير صحيحة أكرمت المسلمات غير صحيحة صحيح نعم نعم مهمر علينا أن جمع من السالم ينصب بإيش بالكسرة نيابة عن الفتحة يلا أكرمت فعل وفاعل المسلمات المسلمات جمع من السالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة مفعول به منصوب مفعول به منصوب بالفتحة نيابة وعلمت نصبه الكسرة نيابة لأنه لأنه جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم صحيح يا جماعة ها؟ طيب خلق الله السماوات نعم خلق فاعل يبني على الفتح في آخره الله يبدي الجلال فاعل مرفوع يخلق الله في آخره سلاماتي منصوب وعلامة نصبه الكسر بدل الفتح لأنه جمع مؤنث صحيح صحيح طيب تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك رأيت نعم صح عبارة ثلاثة ثلاثة قلت ثلاث رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذن فمك خطأ خطأ لا غير فمك لما تكون خطأ لأن تكون اسم مفرد لكن هل هي خطأ ولا غير خطأ لا غير خطأ لأنها اسم مفرد طيب ورأيت فاك فاكهة إيش الاسم أسماء خمسة وهو مفرد ولا جمع لا هذا مفرد مفرد مفرد نعم مو باسم مفرد يعني الأسماء الخمسة لكن هي مفردة يعني لغير جمع أي طيب وفمك بس هذه اسم مفرد إيه تعرف إعراب الاسم المفرد طيب وإذا اسم مفرد ليش ما يعرف إعرابه لكن هذا مفرد من الأسماء الخمسة يعني ما جمعنا نفسه يعني الفم وفم وفم ما جمعنا يعني إذا يصح أن أقول فمك بناء على لغة أخرى نعم. أما اللغة المشهورة فاك صحيح يا جماعة أعرفها على فاك رأيت هذه فعل فاعل ما هي على الفتح رأى إيه ما هي على الفتح ولا على حد حرف العلة رأى رأيت رأيت فاكة رأيت نعم هذه مبنية على السكون لأن اتصلت به تاء الفاعل زين وفاكة هذه مفعول بها منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف الكف تمام صحيح تمام ناخذ ما بقي علينا لو الا حذف النون ناخذ الان نعم بالنسبه للعرفه والصامده صلى عليك انت اخواتنا عليك البارحه انهم

بسام إشارة هنا هذا السؤال إشارة نعم أعرفها يا شيخ نعم أريد أن تعرف أعرفها لا تعرف بإشارة ما عرفت سؤالك وين أنت لا ما عرفت أقول أين أنت كنا قلت أنت إشارة أين أنث إشارة إلى إيش؟ أنث إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أنه يعني اسم مؤنث. طيب كم أقسامه؟ أقسامه ثلاثة. ثلاثة ما هي؟ لا أقسامه أولا ما يؤنث بالألف. طيب. ثم ما يؤنث ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظي والمعنوي فيكون أربعة. طيب مؤنث بالألف المؤنث بالألف كم صورة له؟ صورة واحدة. واحدة ما ما ما زين شيء نعم. لا صورتين. صورتان نعم. الألف المقصورة ولا أحسنت الألف المقصورة والممدودة مثال المقصورة ومثال الممدودة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون علما؟ لا هذه علة واحدة. أو صفة؟ لا لا. إذن يكفي فيه علة واحدة. متى وجد اسما ومتى وجدنا اسما فيه ألف التنين المقصورة فهو لا ينصب أو فيه ألف التنين الممدودة فإنه لا ينصب. طيب ما تقول في أسماء أسماء أسماء أسماء اسم يعني اسم حقيقي لكن هل ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف نعم. إيه نعم إن قلت نعم قلنا غير صواب وإن قلت لا فكذلك إذا في تفصيل في تفصيل نعم نريد ما اسم علم مؤنث إيه نعم ممنوع من الصرف تمام لم يرد به اسم علم مؤنث وغير مؤنث بأن يكون جمع اسم جمع اسم فإنه غير ممنوع من الصرف أين صح هذا قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا طيب هذا تفصيل صحيح ألف التانيث المقصورة الأخ أو ما حضرت اي ما تفهم طيب هاي التنين المقصوره عبد الله طيب هاتها في جمله مفيده ذهبت ليلى لا نريد ان تكون مجرورة احسن طيب الى هذه تاخذ على السوق من على ليلى لست من أهل النحو لست من أهل النحو أنا؟ هنا من يحاوله حسنا وش الفات يلا يا خالد طيب ما تقول في شجرة في طلحة طلحة هنا هل هو ممنوع من الصرف أي نعم أو غير ممنوع ممنوع من الصرف إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح إن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح طيب ها فيه تفصيل صح فصل نقول طلحة أضيف إلى علم لا وش معنى أضيف إلى علم يعني إلى اسم وش معنى أضيف يعني إذا أضفناه مثلا إذا نقصد باسم شخص ما أحسنت إذن إذا أريد به شخص نعم فهو للعلمية للعلمية والتانيث أحسن طيب وإن أريد به شجرة غير ممنوع من الصرف لماذا لأنه غير علم لأنه غير علم أحسن إذن التأنيث اللفظي